الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أين رمضان؟ أنت رمضان؟ أنت رمضان؟ وأنت ما اسمك؟ أبو بكر. فعلتم المقابلة؟ أريد منك طلب، أطلب منك طلب، أريد أن تكتب لي هذا الكتاب كله في أسبوع، جيد؟ تأخذ دفتر وقلم، أريد أن تكتب هذا الكتاب كله في أسبوع، مستعد؟ إذا كنت غير مستعد لا أريد أن أكمل، لا أريد أن أقول تكتبه في 3 أيام أو في 2 يوم حتى يكون مشقة عليه، لكن أسبوع كافي. كم صفحة الكتاب؟ 32 صفحة، صح؟ ها؟ ما في؟ معروف، خلاص 32 صفحة، أسبوع كامل. تبدأ من يوم الاثنين غدا إن شاء الله، الاثنين إلى يوم الأحد. كم يوم من الاثنين إلى الأحد؟ ها؟ 7 أيام. ما سأعطيك أي شيء، ما سأعطيك أي شيء غير هذه الكتابة، وهذا لصالحك، أظنك أنت فهمت قصدي. ها؟ فهمت الذي أريد، أليس كذلك؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر، النوع الحادي عشر من الأنواع التي نكتكاين أنبازو ينبغي للعالم أن يتصف بها ويتأدب بآدابها، أجي صف نازو ناجي بامب نازو. هيني أين يكون من أنبيلي ألا يستنكف، يستكبر، ألا يمتنع، ألا يمتنع أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا. أسكتاي أسجزوية نكفيدك نيول لكوشنياك. كتك معرفة، كتك منصب، كتك درجة، أن يستفيد منه. أو سنا يكون شنياك كتك منصب نفاسي، أو نسبا كتك نسابة، أو كتك أمري، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت. أنا كونا بوبا جوية سوالا كوباتا فايدة بوبوتي نكوباتي كانا أنا كونا بوبا جوية كويتفوت الفايدة. الحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن معناه يكي ما قصوديو ياكي لنقو، لكن كويباتا يو حكمة نكيتو أمباتو لكي تفوت كنايتو ضالة. بس حكمة العلم والمعرفة والفائدة لمقصود وياك نلنق، لكن يلتقطها أن يوكوت أن يتفوت حيث وجدها، وفوجة كبيباتا اجلس أخذها. قال سعيد بن جبير الإمام تلميذ ابن عباس إمام من أئمة التفسير ومن أئمة الفقه والمعرفة، لا يزال الرجل عالما حتى تكون mtu mwanachuoni au ni mjuzi au ni alim ma taallama, pindi atakapoendelea katika kujifunza. Fa idha taraka taalluma, akiacha ataallum kujifunza, ni swala la utafutaji. Yani hakuna mtu ambaye anatosheka anasema mimi basi kiwango nilionacho mimi kinanitosha. Hadha jahil, haitakiwi. Ikiwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a'lamu al-umma, Allah anamwambia nini? Wa qur rabbi zidni ilma. Alayhi salam, Allah anamwambia qur rabbi, sema ee Mola wangu zidni ilma, nizidishie elimu. Sasa haitakiwi kwa mtu anasema mimi hapa inanitosha, nilikaa Saudia miaka 10, nilikaa Sudan miaka 4, nilikaa Yemen mwaka mmoja miwili, nimepata degree 1, 2, 3, mimi na professor, mimi ni doctor, mimi khalas. Akiridhika na alionao nayo, hadha jahil. Naam. Waqul rabbi zidni ilma. موسى عليه السلام ماذا يقول للخضر؟ هل أتبعك جيني فواته على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول فنديشة وين كتك فنديشة وانا الله كتك خير كتك منفى كتك رشد، وهو كليم الله alizungumza na Allah. Wa huwa min ulil azmi, katika mitume watano ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa hiyo daraja ya ulul azmi, walioshinda katika ilmu na maarifa na sabr, nguvu na kila jambo la kheri, watano. Musa alayhi salam minhum, anamwambia yule ambaye yuko chini yake katika daraja, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أكمل إنك لن تستطيع معي صبرا. قلت ويزك أوملي يا نبيبي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قلت نكوت بإذن الله من يصبر هذه صبيرة تكون صبيرة بس لا ولا أعصي لك أمرا. ما شاء الله. ولا أعصي لك أمرا. نسيت أعصي أمرياكم. وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. إذا ظن أكيدان يكون بيي استغنى أم تشيكا. واكتفى أمريذيكا وفيدا لقنازه إليم لقنايه فهو أجهل ما يكون. يعني جاهل كلكم نبفكريوا. وأنشد بعض العرب، أنشد يعني مسيما بعض العرب الشعير مزور يعني سيما، وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت عن الجهل. ليس العمى سيو بوفو وريف وكوليزا كوليزا سارة وجيل كجيفوزا، لا هذا ليس أعمى. طيب من هو الأعمى؟ صاحب السكوت الطويل. نحن يقول هجوي جاهل أفهم akitaka kuuliza atamcheka, akitaka kuuliza shetani anambia kiarabu chako hakijakaa vizuri, usiulize, subiri mpaka upate kiarabu kipatikane vizuri. Ukitaka kuuliza unasema utateleza, utababaika, وكتاكوليزا نكمبيا هؤلاء لا يتعلمون لن يتعلمون نهي تبيه سيسي تنعه سانا سانا تينا الجرأة والجسارة في العلم والتعليم وتوين سانا وليكوسا نهي كتاكوليزا قندش جوا من بحابة وتمونيا هروما لازم هو شجاع نوليزا ويزي كجفوزة بلا كسية بالي كسية كواكو لطريقة التعلم نجيه كجفوزة هنا كسية لكن نجفوزة يعني باذيينو حتى كزبوزة كيارام ومبقى باتكاني نمتو مبايه hajui Kiarabu, hajui Kiswahili. Na akija kuzungumza naye anaangalia kulia na kushoto. Hataki mtu amsikie wenzake. Ile sigundue kama ana makosa katika lugha. Hata ukikosea utajifunza. Wewe hujazaliwa na hiyo lugha. Hata waliozaliwa na lugha hiyo pia wanakosea. Bali kuna waliojitahidi wakashindwa waliozaliwa na hiyo lugha. Ana elimu. Na ilmu yu mifatihi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Lakini unaogopa. Nitakosea. Nitashindwa. Wataniona mimi sijui. Utachekwa. Ah, sawa. Leo utachekwa, kesho utasifiwa. Sikusudiwe lengo lako ni sifa. La. Lakini hii ndio hali halisi. Ni kulli mujtahidin nasib. Leo utachekwa, kesho ما شاء الله فلان هداي انا اجتهدي يكون بالي وصوم بالي هو يمتكان اي بيبي هو رئيسي واتولي كوشيكا ولي كوسيا ولي انغوكا وكاينوكا حتى متوتو كي انزا كجي فنزا انا كوسيا لغزاكي وانا مشيكا انا اندلي ومياكي انا شيكا ومياكي انا شيكا lakini baadaye lugha inanyoka inakaa vizuri wallahi nikimwona mtu anaogopa simwachi na najua mtamjua anatetemeka anaogopa dawa yake ni hapa panda juu ya mimba na baada ya sala somea hii hadithi انما الاعمال بالنيات نو حقيقه كو 100% unaijua mpe mic tena mbe Isa msogeze mic hapa zidisha shida juu yake eh mic hivi mbele yake mbele za watu hii itakusaidia hakuna njia ya kumsaidia ila kumtia katika mazingira kama haya usiogope قال رحمه الله وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم هي وينجي تتواجى وين وتنقولي أنا مستفيد ومفيديك ونفيك أنا ونفنزي واو اللي مهمه هي بتكارك واو مثل الإمام البخاري رحمه الله استفاد من مسلم ومسلم لمن ونفنزي واكن والإمام عبد الله بن محمد الحميدي استفاد من البخاري أم يستفيد من الإمام علي بن المديني بي يستفاد من البخاري والبخاري شيخه أستاذه لا عفوا لا نعم لا البخاري مرفوز يهام المهم وين يوم يستفيد من باب الإمام الشافعي أم يستفيد من الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن مرفوز البخاري نهوى ويلي وتو الإمام الشافعي أم يستفيد من الإمام المهم الأئمة استفاد بعضهم من بعض وين والله المستعان قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي منفذ الشافعي والحميدي صاحبت الشافعي من مكة إلى مصر وتك مكة بقى مصر يستفيد مني فكنت أستفيد منه المسائل اللي كنا فايديك ناية هاي مسوالة يا كفقه يا كعلم وكان يستفيد مني الحديث لكن إيه أنا أستفيد كونغ ميمي حديثي فقال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني ينيني وجوزك وحديثك لكم ميمي فإذا صح عندكم الحديث حديثي كثبيتي كوينو فقولوا لنا تبيني تعريفة متفهميش يجو ياكي يو حديث حتى نأخذ به إلي تلتمية حديثي هوجة كويته وصحت رواية جماعة من الصحابة عن التابعين نيمسيه رواية بل بالي زم تابعين إذ رواية زم تقولي وقوى ونفوز واو جماعة من الصحابة لم ينقلوا مصحابة والتابعين باولي ونفوز واو وأبلغ من ذلك كله نلقون زيد كلك هل للبيتا قراءة رسول الله نقصم كواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي وأبي بن كعب ألكوجة صلى الله عليه وسلم فأبي وقال له اقرأ قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل نصوم جوياك القرآن القرآن يترمش جوياك يومي النبي صلى الله عليه وسلم أكما أنبياء أمرني الله الله من يمري شميمي أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا لا من يتنقايا بين الرواية وانت لهي الرواية النبي صلى الله عليه وسلم ألي منبيع أبي أنا تقصوم أكواتي أنا صوم جوياك لأبي أنا بسكريزة النبي صلى الله عليه وسلم ها كيش أمتمي صلى الله عليه وسلم كوانبيا أمرني الله الله من أمريش أن يصوم إخواك لم يكن الذين كفروا لا أدري هل في هذه الرواية أو إلى رواية ينجينة لكن رواية ينجينة أمتمي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك وسمى قال وسماني قال نعم فبكى أبي الله من يتاجى كجين الله والنعم المكتاجى كجين الله فبكى أبي كنين بلي يا سليمان صفة لا تفاخر وتعاظ لا كنين بلي يا سليمان كنين أبي بلي كيلو بل بس بتاعتي أمي فراهي سيها ونضونا فراهي سيزن من فراهي مين من ناني بك الله على نساني مين من ناني انتو نبيه كون جدا لله سيستهيد كتاني سيستهيد كتاني ومين الله من تجه كون جدا لله وانا ليه يمين تقرأي هؤلاء يفرحون بس الشخص يحزن على نفسه الله أنا نتاج ميمي يا رب يستهكك تاجها شفقة على نفسه ميمي نعني من فنيانين بقى الله أنا نتاجها في صورة كما هي يشوشة قالوا من فوائده أنه لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول كتكفيد ياكه الفاضل اليبورا أسيجزوية تتكتشكوة كواليكوة تشينياكي المفضول اللي هو تشينياكي الثاني عشر أين أكون من أمبيلي الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف كجي شغليش كوا كتونغا كوسانيا والتأليف هي سيمو سيمو يا ناني أستاذي هي سيمو ياكو سيمو يلي توكا simu yako au simu ya huyo alitoka. Ndio maana sisi mara nyingi tunakataza watu wasichaji hapa msikitini. Kwa sababu mtu anaweza kaacha ni simu yake, si kusudi wewe. Anaweza kaacha simu yake akatoka akaingia mtu mwingine mpita njia. Shei kutokea mara ngapi? Kwa naomba mfahamishe huyo ndugu yako. Ustadhi anasema sisi haturuhusu kuchaji hapa kwenye hizi switch, zinatumika kwa ajili ya barua zake. Hii namba moja. Namba mbili ni kwa ajili ya kuzuia hii jia mtu anaweka simu yake alafu anaondoka. Sisi hatuko katika zama za Umar radhiallahu anhu, tuko katika akhir zaman. Unaacha simu yako itachukuliwa. Kala والجمع الجمع كسانيا المعلومات والعلم والأدلة كتاب كموجة والتأليف تصنيف التأليف لكربيانا هاتك معنا لكن مع تمام الفضيلة لين أنا عندك لكن كمليش فضيلة الفضل وكمال الأهلية لو كمليف ووزن استطاع نكون وزن فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم. عندك شكونا معرفة كنا فيتو فينجي بنقصانيك كواكي معلومات نينجي فايدة نينجي زنقصانيك كواكي ودقائق العلوم حقائق الفنون أنا أقصدية فن بالبالي وفلسية واكي نا إليم ينداني للاحتياج الى كثره التفتيش والمطالعه. هذه معلومات زنمسيديه كيتاجي فني وتفيتي وكينا والتنقيب يعني كزاما وني فيتابو والمراجعه نكوريجيا. وهو كما قال الخطيب البغدادي احمد بن علي بن ثابت ابو بكر الخطيب البغدادي انا سيما يثبت الحفظ تزاجي وتنقى فيتابو kuna tunza hifadhi yake, yani kuna msaidia katika kudhibiti hifadhi yake. Wa yudhakki alqalba yudhakki yuzakki Allahu alam maqsudi yake, lakini kutakasa moyo. Yashhadu at-tab' yashhad inazidisha himma kwa mtu. Wa yujidu albayan inazidisha fasaha kwa mtu, kwa sababu maalumati zinazidi kwake. Wa yuksibu jamila adh-dhikr ويكسب جميل الذكر إن غاوة سيو لينغو كتك كتونغا نا إنامفا إنام سببشية أتاجو وليمزوري نمياك كتك جميع كتك أمة وجزيل الأجر نوجير وليمكبوة ويخلده إلى آخر الدهر نا نباكشا athari yake mpaka mwisho wa maisha. Kama qil yamutu qaumun fayuhyi al-ilmu dhikrahum, yamutu qaumun fayuhyi al-ilmu dhikrahum wal-jahlu yulhiqu amwatan bi amwati. Najmal hadha al-kalam. Yamutu qaumun fayuhyi al-ilmu dhikrahum wal-jahlu yulhiqu amwatan bi amwati. Yamut qaum wanakufa, lakini elimu inahuisha utaji wao. Anatajwa kama tunavyosoma sisi, huyo mikufa kabla ya miaka 400. Wal jahl jinga unaunganisha maiti kwa maiti, hawatajwi. Waqala ba'dhum ilmu al-insani waladuhu al-mukhallad, ilmu ya mtu ni kizazi chake cha kudumu chenye kuendelea. Hamukallah. Qala Abu al-Fath Ali bin Muhammad al-Busti yaquluna dhikru al-mar'i yubqi bi naslihi wa laysa lahu dhikrun idha lam yakun naslu. فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي فمن سره نسل فإنا بذا نسل. يقولون ذكر المرء ونسيما تاجك وامت أو تجواك يبكي بنسله ونبكيش كزازي شاك وتجواك ونبكيش كزازي شاك وليس له ذكر نهانا وتاج هتاجوي إذا لم يكن له نسل كما هانا كزازي هتتاجوا هتسهوليك. فقلت لهم لكن ميمي نلوانبيا نسلي كزازي شاك ميمي سوى توتو بدائع حكمتي وزوري وإلمو يانغو فايدزانغو زكيليمو نكزازي شاك. فمن سره نسل يولي أنا يتاك أفرايش وكزازي فإنا بذا نسل أو أفرايش ونكزازي شاك ساوى لكن سيس نفرايش وكوا إلمو يتو نفايدزيتو أنا كهيفي. قال الأولى أن يعتني بما يعم نفعه إلي كبورا نمت أجي شغليش كوا إليم وانبايو منفاياك ينينيا ينا مهم مكبوة سانا ينيتديك سانا وتكثر الحاجة إليه نحاجياك ينيتديك سانا. يعني مثلا كنمت أجي شغليش أنا علم الفقه والسنة والحديث لم تمجينا لشغليش العلم العروض والتقسيم والصرف و إليم يهي سيكما إليم يا الفقه والحديث والمواريث نبي تنباف وقتنا في تاجي بالسنة العقيدة التوحيد علم القرآن القرآن تفسير معاني كلام الله معنى يا منين الله متكوف سبحانه. مثلا كنت نجشغليش أنا علم يا فراء نمت نجشغليش أنا علم التفسير إبن إلو مهم زيدي تفسير القرآن معنى القرآن وسبب وي وفي تفك جوا نصوم فلاني علي صومك ونمنا فلاني نم صوم فلاني علي صومك ونمنا فلاني عامة الناس يتقيدك لي فإن يكن اندوغو كما قرآن يشوفك وصورة إلي وصورة إلي لغة فلان لغة فلان بس. لكن التفسير ونجي فنزة جزء عامة ونفندي شواته ونحتاج التفسير وهكذا يعني نتنغوليزة yenye manufaa makubwa zaidi kuliko yenye manufaa madogo au manufaa yake ni kwa watu maalum. قال رحمه الله وليكن اعتناؤه بما لم يسبق الى تصنيفه نا اهتمام yake iwe katika utunzaji katika utungaji anatunga katika vitu ambavyo watu hawajaandika ndani yake fani au vitu ambavyo havijaguswa na watunzi anajaribu kuandika ni vitu ambavyo vinahitajika sio anakuja kwa vitu ambavyo vimejaa kwenye maktaba na watu wengi sana wametunga ndani yake alafu wewe unakuja unazidisha katika idadi ambazo ziko nyingi sana na kuna wengi walikutangulia lakini unatafuta kitu ambacho hakijaguswa sana unaandika bi ikhlas na sidqi ma Allah الله تبارك وتعالى يكتب فيها البركة. قال رحمه الله بألا يكون ثم ما يغني عن تصنيفه في جميع أساليبه يعني سفت كان كتك وتنجي واك نكو عندك كواك سفت كان نبيت ومبابي وهبي تديكي bali vipatikane vitu ambavyo vinahitajika katika aina zote za fan za ilmu yataharra idaha al-ibara na jitahidi katika kuweka wazi lugha, lafzi, sentensi, fi taalifi, katika utungaji wake. Mu'ridan ala tatwil al-mumil, akijepusha urefushaji ambao unachosha. Wal ijaz, na ufupisha au ufupisho ambao al-mukhil, unasababisha makosa. Ma yataa kulli musannafin ma yaliqu bihi, kwa kuipa kila fani haki yake katika utungaji. Wala yakhruj tasnifu min yadihi qabla tahdhibihi wa takriri an-nadhari fihi, na kitabu chake kisitoke katika mkono wake kabla hajakifanya murajaa, tahqiqi, uchunguzi, ufuatiliaji, kama wanavyofanya baadhi ya watu, wanatunga haraka halafu wanarusha kwa makosa. Allah almusta'an. Ni mtu mwenye ikhlas hawezi kukubali, lazima kile kitabu chake kiwe masha Allah kimefanyiwa tahqiq kwa kina, kwa hali ya juu, inatoka safi, nadhif, sahih. Siwe lengo lake tu haraka kutoa. Allah almusta'an. Wa takriri, yani kurudia mara kwa mara, nadhar fihi wa tartibihi, na kukifangilia vizuri. Wa minan nasi man yunkiru at-tasnif wa at-ta'lif fi hadha az-zaman ala man dhaharat ahliyatuhu wa urifat ma'rifatuhu. Kuna baadhi ya watu wanasema, wanapinga, wanakataa swala utungaji katika zama zetu, wanasema hata kama yeye ana uwezo, ala man dhaharat, kwa yule ambaye imedhihirika uwezo wake na umejulikana, lakini unapinga, anasema hapana, wala wajha li hadha al-inkar, hakuna sababu katika kupinga, sio sawa, hana haki ya kupinga isipokuwa tu ushindani, tanafus, min ahli al-asar, lengo ni kushindana. Ndio maana mtu asema ya nini wewe utungi, na hali ya kwa watu wengi sana wameandika, mwacha tungi sasa. Inna ma yatakabbaru Allah mal muttaqin, ni kitu gani kinakukera wewe? Kama utaki kusoma usome, mwacha tungi. Kuna watu watasoma watafaidika. Basi hasad na ushindani. Walillahi darru al-qa'ili, lillahi darul qali, yani anaisifu jambo lake, ni mtu mzuri alioje aliyesema. Qalla alla yura almu'asiru shay'an wa bara lil awa'il taqdima, inna dhaka alqadima kana jadidan, inna dhaka alqadima kana jadidan wa sayabqa hadha aljadidu qadima. Qul qalla alla yura alla yara almu'asiru shay'an, qalla, imekuwa chache, imepungua sana, ni kutoku mtu ambaye anaishi katika zama hizo kutokuona kitu kipya. Wa bara lil awa'il taqdima, bara wallahu ala maqsudia, aliwaheshimu, aliwapa heshima waliotangulia katika shughuli zao na juhudi zao na vitabu vyao. Inna dhaka alqadima kana jadida, kile kitabu kilichoandikwa katika wakati wao kwetu sisi ni kadimu, au sio, cha zamani, lakini zamani katika wakati wao kilikuwa jadidi. Na anasema wa sayabqa hadha aljadidu qadima, na kitabu chako wewe ulichukua kiandika, itafika zama, utafika wakati kitabu chako kitakuwa ni cha zamani pia. Wahakadha والمتصرف في مداده وورقه بكتابة ما شاء من أشعار وحكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه. نقول أن باي أتى إنجيزة المتصرف لمن يكون إنجيزة كتاب شاك وزيد شوينه مداده أنا زيد شوينه أو أنا كنجوزة au atatengeneza karatasi zake akaweka ndani yake shairi, akaweka ndani yake visa vilivyo sahihi vya mubah, vya halali au ghairi dhalika, siku hayo katika kupamba na kutengeneza kitabu chake, kutaja ndani yake vitu vya hikma, mawaidha, shairi na ghairi dhalika, la yunkar alayhi, hafiwi, halaumiwi. Falima idhan idhan tasarruf fi faida falima idhan, yanasema anataka kusema ikiwa mtu anaandika katika kitabu chake ni vitu ambavyo ndani yake visa vina manufaa, akajaza kitabu chake kwa vitu ambavyo vina hikma, vina shairi, ahkam, hikam, halaumiwi. Vipi kwa mtu ambaye anaweka vitu ambavyo vya kisheria, ahkam, hadith, masail, sunna, huyu zaidi. Qala falima idha tasarrafa fihi bitaswidin ma yantafi'u bihi min ulumi shari'ati yunkar wa yustaja. Kwa nini? Kwa nini akiingiza katika kitabu chake na akaandika elimu ya kisheria na vitu ambavyo vina manufaa, atalaumiwa na atapingwa na atadharaulika. Amma man lam yataahal lidhalik, amma kwa yule ambaye hana uwezo, hayuko ahli, hayuko, hana istitaa katika ile swala kutunga, falinkaru alayhi muttajih, kupingwa ni jambo la sawa, linaelekea juu yake, lima tadhammanahu min aljahli wa taghriri man yaqif ala dhalika at-tasnif bih, kutokana na ujinga ambao unaweza kupatikana katika kitabu chake na kuwapoteza watu, taghrir, kuhadai watu na kupoteza watu kwa vitu ambavyo vitawekwa ndani yake na msomaji anaweza kusimama juu yake, walikaunihi yudhayyu zamanahu, na pia kwa ajili ya kuipoteza zama zake, wakati wake, fima la yutqinu, katika jambo ambalo hana ujuzi nalo, halidhibiti, wayad'u litqan alladhi huwa ahra bihi, na anaacha swala kudhibiti mwenye ilmu yake, anakimbilia kutunga alafu anaacha kudhibiti ilmu yake. Wallahu almusta'an. Intahaina min alfasl alawwal katika adab alalim, na zimetajwa aina 12 katika adabu na sifa ambazo mwanazoni anatakiwa, mwanachoni anatakiwa ajipambe, ajisifu nazo. Alfasl athani, fasl ya pili, fi adab alalim fi darsihi, katika usomishaji wake, katika darasa lake. وفيه 12 نوعا ندنيك اين 12 طبعا هذه اجتهادات اهل العلم زينتاجوا اجتهادات بعض ذاك زيمتشكليوا katika maneno ya Allah subhanahu na baadhi yake zimetajwa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na namna alivyokuwa akifundisha na baadhi zake zimechukuliwa katika aqwali salaf wa ahli alilm wallahu ta'ala alam na wanaweza kutofautiana katika baadhi ya mambo miongoni mwake ahli alilm. Qala rahimahullah idha azama ala majlis at-tajlis, akiwa na azma juu ya majlis ya kusomesha, tatahara min alhadath, anatawadha, anajitoa katika kutokuwa na tahara, waljunub, na janaba, wayunadhifu, wayatanadhaf, wayatanadhaf, mendiko ino yanadhaf, haikai, lazima wayatanadhaf, ajisafishe, wayatatayab, na ajibake tib, manukato, walabisa min ahsani thiyabi, na navaa katika mavazi yalikuwa mazuri kwake, allaiqa bihi, mavazi ambayo yanaheshimika baina ahli zamani katika wakati wa zama zake, qasidan bidhalika ta'dhim alilm, akikusudia kwa hilo kuadhimisha ilmu wa tabjili sharia na kuitukuza sharia. Qala kana Malik rahimahullah, alikuwa Malik Allah mrehemu, idha ja'ahu an-nasu li talab alhadith, watu wakija kwake kwa ajili ya kuitafuta hadith na kusoma, ightasala, anaoga, watatayaba, na anaji anajipaka kwa manukato, walabisa thiyaban jadida, na anavaa mavazi mapya, wadaa ridaahu ala rasihi, na anaweka vazi lake au kilemba chake juu ya kichwa chake, thumma yajlis ala mansibatihi, labda ala kursiyihi au sehemu ya kufundisha, wala yazalu yubakharu bil'ud hatta yafra, na haachwi kufukizwa, yeye mwenyewe anafukizwa mpaka amalize. Mashaallah, inahitaji uwezo. Sasa jambo zuri, inshaallah itafika siku Allah subhanahu wa ta'ala kitusaidia, itakuwa hii sifa hii katika majlisi yetu. Baada ya maghrib tunafukiza. نسأل الله أن يفتح علينا تطبيقا لطريقة العلماء. تنويك أبا تكوف كيزا أبا تنويك أودي سي أباني وكسيم أبو زكريا نصميش أسكيزا نوباني عود عروف نزوري. قال وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله, napenda kuitukuza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Warawa al-Khatib. Man huwa al-Khatib? Namtaja mara kwa mara. Man huwa al-Khatib? Masmuhu? Masmu al-Khatib al-Baghdadi Ahmad ibn Ali ibn Thabit Abu Bakr fi al-Jami' من شعر علي رضي الله عنه. قال لي من ذلك من شعر على من شعر علي أميتاجك في كتاب شاكه كنا شويت والجامع أميتاجك في كتاب علي من أبي طالب, شعر علي بن أبي طالب عفوا. أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها, أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها, أجد الثياب, أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. أجد الثياب يعني اجتهدي وفاتنغوه ذي سكون زوري من الجودة فاتا أجد فاتنغوه ذي سكون زوري وكتك كفا إذا اكتسيت kitaka kuvaa, fa innaha hizi thiyab, hakika hizi thiyab, zainur rijali, ni mapambo ya wanaume, biha na kupitia hizi thiyab, kupitia hizi thiyab tuazzu, mtu anaheshimika, watukramu na anakirimiwa. Da'i tawadhu'a fi thiyab taharriyan, wallahu ya'lamu ma tujinnu wa taktumu. Achana na swala kutawadha. Anasema achana wewe kuvaa mavazi ya kawaida ili ionekane wewe unatawadha. Wewe vaa tu nzuri. Vaa mavazi mazuri. Umeona? Atilafu kana. Ala, mbona Umar alikuwa anavaa nguo za kawaida tena za chini? Tawadha. Yakhtalifun, kila mmoja ana mtazamo fulani. Lakini sisi tunajifunza wa khairu al-umur al-wasat. Kuna wakati fulani atavaa vizuri, kuna wakati fulani atavaa mavazi ya kawaida, kuna wakati fulani atavaa mavazi ya kawaida chini, hasatan kama walikuwa pembezoni makuu ni watu wa chini. Da'i tawadhu'a fi thiyab taharriyan, achana hiyo fikra yako ya kutawadha katika kuvaa mavazi ya chini. فالله يعلم ما تجن وتكتم. الله نجوى نيا ياكو. تجن يعني ما تخفي. ونيوى فيتشك نيا ياكو الله نجوى. فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة. أنا سيما وشافو بازيلاكو. هاو كزيدشي ويوي وكريبو. عند الإله يعني مبلي الله. وأنت عبد المجرمون. Na wewe ni mja mwovu. sawa sahihi. Kama utakuwa ni muovu na umeamua kuvaa vazi la kawaida kwa nia ya kujishusha, kuvaa kwako hakutakupandisha daraja mbele ya Allah, na wewe ni muovu. Tayeb, kama atakuwa ni mwema na amevaa tawadhu alillah, so tawadhu yake namzidisha daraja. Ana la, mimi sikusudi kumpinga Ali ibn Abi Talib, mimi nakusudia kuna man humu min as-sahaba man fa'ala dhalik tawadhu'an lillahi subhanahu. Na hili swala pia linatajwa hata katika chakula. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu alikuwa amefunga siku moja, akaletewa chakula chake mbele yake kizuri, fatadhakkara rasul sallallahu alayhi wasallam wa ma kana fihi min dhiq al-aish, hali ilikuwa nayo, watadhakkara Abu Bakar wa Umar, fabaka qala khudhuu 'anni tarfa'uhu, chukweni. Na wa ni nani katika sahaba radhiallahu anhu siku moja, yeye mwenyewe Abdurrahman ibn Auf baka siku moja, qala wallahi laqad kaffanna Mus'ab ibn Umair, tulimkaffir Mus'ab ibn Umair kwa shuka, tukifunika kichwa chake miguu yake inajitokeza, na tukifunika miguu yake kichwa chake kinadhihirika. Abaka rahimahullah wa radhiya anhu au radhiyallahu anhu. Masala nisbia, mtu anaangalia mazingira yake, watu ambao wanakaa nao. Thumma yusalli wabahau thawbika la yadhurruka ba'da an, na uzuri wa vazi lako hautakudhuru baada ya wewe, takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu, unamwogopa Mola na unajiepusha aliyoharamisha. Thumma yusalli rak'atay al-istikhara idha lam yakun waqtu karaha, kisha akitaka kukaa kwa ajili ya kusomesha anasali rak'a mbili za istikhara, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie katika darasa lake. Wa yustahabbu lishakhsi an yaj'ala fi kulli yawmin waqtan muayyanan yusalli fihi salata al-istikhara, na inapendeza kila siku mtu achague wakati maalum ni kwa ajili ya kusali salatu al-istikhara. La, hadha yahtaji ila dalil at-tayin biwaqti muayyan ibada, na hukm shar'i, hukm kisharia, na ahkam za kisharia zinahitajika katika kuthibitika kwake kwa dalili za kisharia min al-Qur'an wa sunna. Ili hukm ithibitike lazima uwe na dalili juu yake. Sasa kutengeneza au kuchagua muda maalum, wakati maalum kwa ajili ya kusali salatu al-istikhara, ma huwa dalil ala dhalik? Ikipatikana dalil da, haya patikana khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tunasema huyu jitihada ya mtunzi wa yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ninakuomba unielekeze kwa ilmu yako, astaghdiruka biqudratik, ninakuomba katika nguvu zako, asaluka min fadlika, ninakuomba katika fadhila zako al-adhim, fa innaka ta'lam wala a'lam, hakika wewe unajua na mimi sijui, wa taqdir na unaweza, wala aqdir na mimi siwezi, wa anta allamul ghuyub, mwingi wa ujuzi. Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi, ma ataharraku yani ma a'maluhu, ikiwa wewe unajua ya kwamba yote ninayoyafanya mimi, wa antiku bihi fi haqqi wa fi haqqi ghairi, na ninaitamka katika haki yangu mimi au haki si kwa mimi, fi haqqi wa fi haqqi ghairi, wa yuntaku bihi fi haqqi wa haqqi ahli wa waladi. Ma huwa dalil ala hadha kulli, na inatamkwa katika haki yangu mimi na haki ya familia yangu na watoto wangu na wama malakati yamini na wale naomiliki katika mkono wangu, min saati hadhi, kuanzia wakati wangu huu, ila mithliha min alghadi, mpaka kesho yake katika wakati huo. Ma huwa dalil ala hadha? Khairun li fi dini wa maashi wa aqibatu amri, itakuwa ni kheri katika dini yangu na maisha yangu na mwisho wa mambo yangu. Takdiruhu li, ijalie kuwa ni kadari yangu. Yasirhu li, na ifanyie kwa nyepesi kwangu. Thumma barik li fihi, kisha nijalie baraka ndani yake. Wa in kunta ta'lam, ikiwa wewe unajua. Anna jamii ma taharrak fihi, kwamba yote ninayoyafanya mimi, wa antak bihi, na ninayoitamka, fi haki, katika haki yangu mimi, wa fi haki ghairi, na haki asiye kwa mimi. Wa jamii ma yataharraku fihi ghairi, na yote yanayofanyika kwa asiye kwa mimi, fi haki, katika haki yangu mimi, wa fi haki ahli waladi, katika haki ya watoto, familia yangu na watoto wangu. Wa ma malakat yamini, na ninayomiliki kwa mkono wangu wa kulia, min saati hadhihi, kuanzia saa yangu hii, wakati wangu huo, min alghadi ila mithliha min ghadi, mpaka wakati mfano wake katika kesho. Sharrun li fi dini wa maashi, itakuwa ni shari kwangu mimi katika dini yangu na maashi na maisha yangu. Wa aqibati amri, na mwisho mambo yangu. Fasrifu anni, basi iweke mbali na mimi. Wasrifni anhu, na niepushe nayo. Waqdir li alkhaira, na nijalie khairi katika kadari yangu. Haithu kana, popote nitakapokuwa. Thumma radhini bihi, kisha niridhishe nayo. Ma alayhi dalili, wallahu a'lam. Ma huwa dalili? Unachagua wakati maalum, alafu maneno yote hayo kila siku kila siku. Wa hadhihi alkayfiyya wa in lam takun fi alahadith, mashaallah, ameitamka mwenyewe. Na namna hiyo kama haitakuwepo katika hadithi, فهي موافقة لإطلاق ما جاء في الحث على الاستخارة. لكني ينمنا إن وفقيانا نيلوكوجا كتكا وجملة ويلوكوجا كتكا حديث الاستخارة. أمي تجم فانو كحديث إذا هم أحدكم بالأمر مجاوينو أكيوازا ولفانيا جامبو فليركع ركعتين من غير الفريضة بس يصلي ركع بيلي ذي سيزو كوازا فرض لك مش الحديث. وقد كان أهل الجاهلية يستعملون kuhema kwake siku kwa kawaida. Luqman anahema. Mifadhi mpaka sura gani? Irfa sauta. Hada kullu bisababi al-khawf, wallahu a'lam. Al-khawf yaj'al insan la yastati' an yatakallam. Inamsaulisha mtu. Unajibu unapanda hapa. Isa mzalimu. Ah? Wasalti la sura al-Hijr. Ah? Msijakuliza. Unajitetea. Sijakuhujumu bado. Unimaliza sura al-Hijr. يقول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ماليزيا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ألفوا أحسنت تفضل. حذيفة قم تعالوا دو هذا دو المنبر نجوا وين شجاع سينا وسواس لوين هذا جو خبيث جيكو كنا درجة بيل اللي بيفنديش جو ياتك أين وصلت في القرآن في الحفظ العنكبوت مماليزا العنكبوت أو بعده فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. بعد ياكل الله المستعان الله المستعان. تبوا سورة نكيلي زندانيات تبوا سورة اختر سورة الغرين أنا تتميك تزميني بيقو ياك أنا تتميك وأنا ميسيموني إيه كاكا جو خميس جو هنا تفضل جو سبحان الله شو كاكا شو كاكا يا بيبي ثم مقدمة الخطبة خطبة الحاجة خطبة الحاجة يسقي الإمام خطبة يعني وين التبعت ولا تو خطبة لما الحمد لله تيجي خطبة شيخ الله المستعان. أنا تتميك إن الحمد لله أنت كورية الله المستعان شيخ أنت واجب بقى إقامة لو كان كيرا بقى مصلي أبا يوزكاني لكن بقى وقت وفيك ومسكيت وقت وفسانيك ويو إن شاء الله تكوني خطيب ثم إن الحمد لله يا اتق الله يا رجل إن الحمد لله نحمده أنس جو جو جو سكريزا إفادي عرف كيشن توب كونديشن جندال فجي كيشن. طيب أين وصلنا؟ قال رحمه الله وكان أهل الجاهلية يستعملون في أمورهم الاستسقام الأسل الاستقسام بالأزلام ونحوها الاستقسام ونحوها فعوض صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ما يتضمن التوحيد. أهل الجاهلية ولكن فن يستقسام بالأزلام ونتفير السلام بنيانوا بنا تشونغوا بلوغو بنا شيبا بني ميكونو انت بتاك سفيري siwi namna wanavyofanya lakini wana unatupa ilekea katika upande wa kulia ruhusa kusafiri, upande wa kushoto hakuna safari. Akitaka kulima anafanya istiqsam bil azlam, kielekea upande wa kulia ruhusa, kushoto hakuna. Akitaka kumua mwanamke anafanya istiqsam bil azlam, kulia ruhusa, kumua kushoto hakuna. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala amembadilishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametubadilishia njia nyingine istikhara. Al-istikhara tusalli salatu al-istikhara, kumwomba Allah akuelekeze katika ilikuwa bora kwako na kheri kwako. Na hiyo ndani yake tauhid, nimtegemee Allah moja kwa moja, mia kwa mia. والافتقار افتقار كبوة وحاجة ufakiri, yani shida ya haja ukubwa wake, kikomo chake katika kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ubudia, kumwabudu Allah katika kikamilifu, katika ukamilifu wa ibada, wa tawakkul, na kumtegemea, wa su'al ar-rashad wal falah, na kumwomba maelekezo na kufaulu. Qala, maelezo mengi yaliyobaki nataka nitengeneze kituo. ورد الأمر إلى من بيده أزمة الأزمة الخيرات وإنجاح الطلبات لك يروديش من بيوته وأنا يملكي من بي خير يوته نكفنكيش مهم بيوته أم بين الله سبحانه وتعالى كيشا أنا سمى ثم ينوي نشر العلم وتعليم كيشا ننوية وينيزا علم نكويصوميشا وبث الفوائد الشرعية na kusambaza faida za kisheria wa tablighi ahkami Allah Ta'ala na kufikisha hukum za Allah mtukufu lati tama tumina alaiha ahkama ambazo Allah amemwamini juu yake wa amara wa umira bibayaniha na ameamrishwa yeye kwa kuzibainisha walizdiad mna alilm na vile vile asiache kutafuta ziada katika ilmu idhari sawab na kudhirisha haki na ilio sawa warujuu ila lhaki na kurudi katika haki walijitimaa ala dhikri Allah na kusanyika juu ya kumtaja Allah mtukufu wassalam ala ikhwanihi na kusalimia ndugu zake minal muslimin miongoni mwa Uislamu wa dua ila salafi salih na kuombea dua waja wema waliotangulia kwa kusema radhiallahu anhum rahimahumullah. Hii ni njia katika kuombea dua. Wa yuhka an ba'dihim annahu kana yaktub, na inasimuliwa kwa baadhi ya hao waliotangulia katika waja wema ya kwamba alikuwa anaandika hata takallu yadu, mpaka mkono wake unachoka, anaandika anatunga anatunga anaandika mpaka mkono unachoka. Fayadhu alqalam, anaishusha peni, thumma yanshudu, kisha anasoma shairi, la in kana hadha ad-dam'u yajri sababatan على غير ليلى فهو دمع مضيع، لإن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع. وهذا من باب قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، نولي أنباو ونفانيا ونويفانيا لكن ينزاو زنخوف أنهم أبا يمندك وإنهم أنهم إلى ربهم راجعون، يكون بواو wana yaqini watarejea kwa mula wao. Ulaika yusa walaysa yusa yusari'una fil khairat, hakika hao wanashindana katika kuelekea khairat. Wahum laha sabiqun, na wao wanashindana katika kuelekea hizi khairat. Qala al-Hasan, kanu ya'maluna a'mal al-birri, walikuwa wanafanya matendo ya wema. Wayahsabuna anna an la yutakabbala minhum, lakini wanajihesabu ya kwamba amali zao hazijakubalika kwao. Allah almusta'an. Hadha an-nawu al-awwal, an-nawu al-thani ghadan insha Allah. La, kuna mabadiliko katika ratiba, kuna mabadiliko katika ratiba. Nyinyi ratiba yenu katika kuhifadhi kuanzia saa ngapi? Al-aqida al-wasitiya, kuanzia asubuhi mpaka saa kumi, sah? Hakuna time kwa ajili ya tasmi' isipokuwa baada salati al-asr lil-aqida al-wasitiya matan. Kwa hiyo tumekubaliana na masheikh kutokana na maratiba itakuwa ni ngumu kwao, na ratiba yetu sisi namba moja ni muhimu sana kuliko ratiba yangu mimi ambaye imeingilia, kwa sababu darasa zilikuwa hazipo. Mbona waliomba masheikh na maustadhi هي رتيبة بعد رتيبة بعد المغرب يتتميك كواجيد يقصوم الأجرومية يتنغزي وهي أتاكو تنغزيني أمين متنغز رسمي ثم بعد المغرب يتكو من صوم الأجرومية بلا هيفي يتشم لكو اندليا كتك رتيبة هي الأجرومية كسباب نفاسها يروس نمدكم دوغو سانا na watusamehe wale ambao tutasimamisha darasa mimi nitakuwa na rekodi alafu narusha darasa kwenye sehemu yetu ya Markaz al-Karim. Sisi na rekodi na tunarusha katika Markaz al-Karim, ndugu zetu wanasambaza hizi darasa, watakuwa wanazisikiliza inshallah katika website yetu au katika mauka yetu. Allah al-musta'an wa la hawla wa quwwata illa billah. Hakuna namna, hakuna jinsi, kwa sababu ratiba ya wanafunzi lazima isimame katika hali iliyo nzuri. Wakimaliza al-aqida al-wasitiyya, wakimaliza al-ajrumiyya, wataingia katika baadhi ya mutun, kisha baada yake wataingia katika mukhtasar sahih al-Bukhari, umdu at-tafsir. Hii inahitaji wakati na muda, na sisi hatuna namna, lazima tuzingatie hili swala. Wallahu musta'an. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.